رحمه الله قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال الإمام البغوي رحمه الله: قوله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، فما هي من في قوله وما من دابة في الأرض عند من؟ نعم، صلة وتوكيد، وما دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فهي زائدة صلة وتوكيد في القرآن تأدبا معه. وضابط الزائدة، ما هو ضابط من الزائدة؟ هي التي تسبق بنفي وتدخل على نكرة. وما من دابة، هذا ضابط جماهير النحاة ولم يشترطه الأخفش، وافقه ابن مالك في التسهيل. والدابة هي كل ما يدب على الأرض، وما من دابة في الأرض، سواء كانت مما يعقل أو مما لا يعقل. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، والمقصود بها هنا غير العاقل، فهي أمم أمثالكم. وستأتي إن شاء الله المثلية في أي شيء أمم أمثال البشر، فما هي المثلية المتفق أو التي يتفق فيها البشر مع الطير والوحوش والدواب والأنعام وغير ذلك من البهائم؟ فما هي المثلية التي يتفق البشر مع هذه الحيوانات الأخرى اتفق فيها؟ قال: قيد الطيران بالجناح تأكيدا، كما يقال نظرت بعيني وأخذت بيدي إلا أمم أمثالكم. قال مجاهد: أصناف مصنفة تعرف بأسمائها، يريد أن كل جنس من الحيوان أمة. أصناف مصنفة تعرف بأسمائها، أي هي لها أسماء كما لكم أسماء، أمم أمثالكم، فهي أصناف مختلفة ولها أسماء كما أنكم لكم أسماء تعرفون بها. يريد أن كل جنس من الحيوان أمة، فالطير أمة والدواب أمة والسباع أمة، تعرف بأسمائها مثل بني آدم يعرفون بأسمائهم، يقال الإنس والناس. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم البغوي، قال أخبرنا علي بن الجعد، قال أخبرنا المبارك بن فضالة، وفيه لين ضعيف كما تقدم معكم، عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم. والحديث في الصحيح المسند من غير طريق مبارك بن فضالة، أظنه من طريق يونس، رفع الأخ الكتاب أمس، انظر لنا من طريق من عن الحسن في الصحيح المسند، فهو ثابت الحديث من غير طريق المبارك. هل هو من طريق يونس؟ نعم، هو في الصحيح المسند، أشرنا إلى هذا. من طريق من يا أخي؟ يونس عن الحسن. نعم أحسنت، الحديث يقول في الصحيح المسند ثابت من غير طريق مبارك من فضال، مبارك فيه لين، لكنه من طريق يونس عن الحسن عن عبد الله المغفل: لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها. والشاهد: إلا أمم أمثالكم، الكلاب أمة والطير أمة والسباع أمة إلى آخر ذلك، كلها أمم أمثالنا، ترزق كما نرزق ولها أسماء كما أن لنا أسماء، وهكذا أيضا يفقه بعضها عن بعض كما نفقه أو كما يفقه بعضنا عن بعض. أمم أمثالكم مثلية عامة، لا تقيد بشيء دون شيء، بل مثلية عامة في الرزق وفي ابتغاء الرزق وفي الغذاء وفي أيضا ما سيأتي من فقه بعضهم لبعض وفي الخلق والموت والبعث، كلها مخلوقة وكلها تموت وكلها تبعث كما سيأتي، فهي أمم أمثالنا فيما ذكر، ولا يقتصر على شيء دون شيء في وجه المشابهة، كما سيأتي إن شاء الله بيان الراجح في المثلية. قال رحمه الله: لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وهذا يستحب قتله هذا الكلب، فمن وجد هذا الأسود الذي فيه نحو نقطتين يقتل، فهو شيطان كما جاء في بعض الأحاديث تعليل قتله بأنه شيطان. وقيل أمم أمثالكم يفقه بعضهم عن بعض، هذا جميل أيضا، أمم أمثالكم كما يفقه بعضكم عن بعض، فهذه الحيوانات والدواب من الطير وغيرها هي أمم أمثالكم يفقه بعضهم عن بعض، كما تفقهون أنتم كذلك يفقه بعضكم عن بعض. وقيل أمم أمثالكم في الخلق والموت والبعث، وأيضا هذه المثلية ثابتة، أمم أمثالكم في الخلق والموت والبعث، وأيضا المثلية المتقدمة ثابتة، فلها لغة الطير والحيوانات، ومكن الله سليمان من فهم تلك اللغة التي يتكلم بها الطير، مكنه سبحانه وجعل له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وجعل له خاص عليه السلام ليست لغيره. وقد يكون المفضول أفضل في بعض الأمور يتفضل الله عليه بشيء، وإلا أفضل الأنبياء على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، فلها لغة تتكلم بها ويفقه بعضهم عن بعض هذه اللغة، كما نفقه نحن بعضنا يفقه بعضنا بعضا باللغة التي نتخاطب بها ونتفاهم بها، والطير كذلك. وتجد هذا في الدر، هذا النمل الصغير له، تجده كأنه يحاكي بعضهم بعض، يكون هناك شيء ملقي، فإذا بالأمة تأتي، إذا يرى واحد وكأنه يذهب يخبرهم يقول لهم يا جماعة في رزق موجود حياكم الله، ويذهب فإذا به أمة مجتمعة على ذلك الرزق، حسبنا الله سبحان الله، شيء عجيب. وذكر ابن القيم كما تعلمون عن هذا الأمر الذي أشرنا إليه أن بعض النمل وجد شيئا وذهب يستعين عليه بآخرين من جنسه وكان كبيرا عليه، فذهب يستعين به، قال فلما ذهب أخذته، وجاءوا الجماعة يريدوا يحملوا هذا ما وجدوا، دوروا بحثوا ينظروا رجعوا، بعد ما ذهبوا بقيه تركت له، ذهب رآه وتأكد منه ذهب يستعين بالجماعة رفعته، جاءوا مرة ثانية يبحثوا ما وجدوا ما لهذا، قالوا الثالثة، فلما رأوا أنه كذاب قتلوه، قاموا عليه وقتلوه وأنا أنظر إليه، حتى الدر ما يحب الكذب، ويعني ظنوا أنه يكذب عليهم. وابن القيم يأخذ هذا الشيء وهم مساكين يبحثون يذهبون ما يجدونه، فرأوا أنه يكذب عليهم كلما جاءوا ما وجدوه، قال قاموا عليه وقتلوه. سبحان الله، الكذب مذموم حتى عند الحيوانات، فلها لغة تتكلم بها ويفقه بعضهم بعضا، ما أحسن هذا الكلام الذي أتى به هنا، وهو جميل، أمم أمثالكم في الفقه. وقيل أمم أمثالكم في الخلق والموت والبعث، وقال عطاء أمم أمثالكم في التوحيد والمعرفة، وقال ابن قتيبة أمم أمثالكم في الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك، أمم أمثالكم في الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك. وقال سفيان بن عيينة ما من صنف من الدواب والطير إلا في الناس شبه منه أو شبه منه، فمنهم من يعدو كالأسد، ومنهم من يشرح كالخنزير، ومنهم من يعوي كالكلب، ومنهم من يزهو كالطاووس. وهذا أيضا جميل، إلا أمم أمثالكم، أي ما من صنف من الدواب والطير إلا في الناس يشبه، في الناس يشبهه، فمنهم من يعدو كالأسد شرس ويؤذي الناس كالأسد، مثله مثل الأسد، إلا أمم أمثالكم، بعضكم مثل هذا الأسد والأسد مثله، ومنكم من يعوي كالكلب، ومنكم من يشرح عنده شرح كالخنزير، ومنكم من يزهو عنده كبر والعياذ بالله كالطاووس، إلا أمم أمثالكم. وهذا أيضا تفسير جيد، إلا أمم أمثالكم، ما من صنف منكم إلا في الحيوانات موجود. قال صديق حسن والأولى أن تحمل المماثلة على كل ما يمكن وجود شبهه فيه كائنا ما كان كلام جميل. هذا هو الخلاصة في القول الراجح أن المماثلة تحمل على العموم، والأولى أن تحمل المماثلة على كل ما يمكن وجود شبهه فيه كائنا ما كان، سواء كان في الفقه كما ذكر، أو في الخلق والموت والبعث، أو في التوحيد والمعرفة، أو في الغذاء وابتغاء الرزق، أو فيما ذكر من ما ذكر سفيان رحمه الله تعالى، أو ما ذكر مجاهد، أمم أمثالكم أي أن لها أسماء تعرف بها كما تعرفون بها، فتحمل على العموم المماثلة، فإن الله لم يقيدها بقيد إلا أمم أمثالكم في جميع ما ذكر مما يمكن حمله عليه، فلا يقتصر في الحمل على شيء دون شيء في المماثلة، بل كل ما يمكن أن يحمل عليه وجود الشبه فيه حمل كائنا ما كان من وجود الشبه يحمل، لأن الله أطلق إلا أمم أمثالكم، ولم يقل في كذا أمم أمثالكم في كذا، بل في جميع وجوه الشبه مما يمكن أن يحمل عليه، سواء السبعية أو غير ذلك أو الكبر إلى آخره، أو ما ذكروا أيضا من الأقوال الأخرى. قال: وقال ابن قتيبة إلا أمم أمثالكم، ابن قتيبة اتهم في بعض الأشياء، وأظن شيخ الإسلام يصفه بأنه من أهل السنة، بأنه سني. انظروا لنا يا أخوان كلام شيخ الإسلام، وأمر معنا في رسالة شيخ الإسلام في أصول التفسير، لكن ما أمر معنا هذا، وإنما ذكرنا نحن عن بعض أهل العلم. انظروا هل أثنى عليه شيخ الإسلام ودافع عنه ابن قتيبة رحمه الله. وقال ابن قتيبة: أمم أمثالكم في الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك. قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب، ما فرطنا في الكتاب، ما أغفلنا ولا أهملنا ولا ضيعنا، ما فرطنا في الكتاب، ما أهملنا ولا أغفلنا ولا ضيعنا، كله موجود ومسطر، وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، كل شيء موجود مسطر في الكتاب في اللوح المحفوظ على هذا القول، ما فرطنا فيه قبل أن يخلق العباد وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وانظر إلى التعبير من شيء، أتى بالنكرة التي هي شيء وتطلق على جميع الأشياء الكائنة والمعدومة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلفظة شيء كما تقدم معكم تطلق على جميع الأشياء، كله موجود في الكتاب، هذا كتاب عظيم وهو اللوح المحفوظ، احتوى على جميع الأشياء، سبحان الله العظيم، مخلوق اللوح المحفوظ واحتوى على جميع الأشياء. وأما القرآن فليس بمخلوق إن حمل عليه، ما فرطنا في الكتاب إن قيل القرآن، القرآن كلام الله. واللوح المحفوظ سطر فيه المخلوق وغير المخلوق، فمما سطر فيه القرآن كتب فيه، وكتبت فيه أيضا الأشياء الأخرى المخلوقة. قال رحمه الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فإن الله أثبت فيه جميع الحوادث، وعلى هذا فالعموم ظاهر، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من حادثة وما من واقعة تقع إلا وهي مكتوبة قبل وقوعها في اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء، سبق العلم الأزلي بها وكتبت قبل حصولها. ما فرطنا في الكتاب أي في اللوح المحفوظ، وقيل المراد به القرآن، ما تركنا من شيء من أمر الدين إما تفصيلا أو إجمالا إلا هو فيه، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما فرطنا في الكتاب من شيء قيل القرآن، ومما يدل على العموم الذي يحتاج إليه الناس في دينهم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكن الذي يظهر أن المقصود به اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلذلك اقتصر الإمام على هذا القول، وهناك قول آخر أن المقصود بالكتاب هنا القرآن. يقصد أن المقصود بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، اقتصر على هذا رحمه الله. قال قوله ما فرطنا في الكتاب أي في اللوح المحفوظ من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، أي المشار إليهم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الجميع سيحشر، هذه الدواب التي هي أمثالكم ستحشر، وأنتم بأصنافكم المختلفة، الكافر والمسلم والعاصي والتقي، ثم إلى ربهم يحشرون، كلهم سيحشرون على أصنافهم المختلفة وأشكالهم المتنوعة، جميع حتى هذه الدواب التي أشار إليها ربنا سبحانه فيما تقدم ستحشر على القول الصحيح كما سيأتي. وأما قول ابن عباس فهو مرجوح، والصواب أن ما فرطنا من كتاب ثم إلى ربهم يحشرون الجميع، حتى الدواب التي أشرنا إليها ستحشر، وسيأتي الدليل على حشرها. قال ابن عباس والضحاك حشرها موتها، والصحيح أنها تحشر حية ثم تجعل ترابا، ويقول حينئذ الكافر يا ليتني كنت ترابا، لما يرى تلك الدواب تصير ترابا بعد حشرها ويقتص من بعضها البعض إظهارا لعدل الله سبحانه وتعالى، يقول عند ذلك الكافر يا ليتني كنت ترابا، فتحشر أحياء لا أموات. قال ابن عباس والضحاك حشرها موتها. وقال أبو هريرة يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة، وقول أبي هريرة هو الصواب، وهو قول أبي ذر والحسن وغيرهم أن الله يحشر الخلق كلهم يوم القيامة. وقال أبو هريرة يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيأخذ للجماء من القرناء، أي التي بلا قرون من التي فيها قرون، إظهارا لعدله، ولا هي غير مكلفة، لكن الله يريد أن يري العباد عدله سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم عنده أحد سبحانه وتعالى، لا يظلم عنده أحد. قال فيأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا، فحينئذ يتمنى الكافر ويقول يا ليتني كنت ترابا. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي كشميهني قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتردن أو لتردن، عندكم إيش مضبوطة تردن لتردن يتردون أنتم، لتردن الحقوق إلى أهلها، وتردن على تغيير الصيغة، لتردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء. حديث عظيم، وهو في مسلم، جميع الحقوق والمظالم كلها سترد إلى أهلها، فانتبه يا سارق الجوالات، سترد الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. والله أنه يخشى عليهم هؤلاء الذين يؤذوننا شيء من هذا الأذى، يخشى عليهم من انتقام الله سبحانه وتعالى. لا تردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، جميع الحقوق ترد إلى أهلها، وما في هناك هذه الأشياء، ما فيه إلا المظالم و الاقتصاص من الحسنات والسيئات، فهذا رد الحقوق إلى أهلها، حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء لا يظلم عنده أحد سبحانه وتعالى. قال لتردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، لتردن، نعم، لأنه على تغيير الصيغة مفرد فاعل، لكن على الجمع لتردن الحقوق أحسن، لتردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء. قوله عز وجل، انتهينا من المقصود، انتهينا من هذه الآية العظيمة، هما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فعندما نسأله إلا أمم أمثالكم المثلية في أي شيء، في كل شيء، أحسنته في كل ما يمكن وجود المثلية فيه والشبه يحمل عليه كائنا ما كان، كما رجح ذلك صديق حسن في تفسيره رحمه الله، تفسيره جيد مع أنه يستفيد من الشوكاني لكنه زيادات جميلة، 4 مجلدة ضخمة كبيرة، تفسير جميل. فنعم كما قلت تحمل المثلية على الإطلاق والعموم فيما يمكن أن تحمل عليه. فعند من؟ ثم إلى ربهم يحشرون. ما هو الذي يحشر؟ جميع الأشياء على العموم، كما رجح ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ويؤيد ما ذكر: لتردن أو لتردن الحقوق إلى أهلها، حديث أبي هريرة، لتردن الحقوق إلى أهلها. وأيضا وإذا الوحوش حشرت، هذا نص، حشرت ما تحشر موتى، تحشر حية. أحسنتم. فهذا هو الصحيح في مسألة الحشر أنه لجميع البهائم، قال أبو هريرة: البهائم والدواب والطير وكل شيء يحشر. وهكذا الحديث أيضا يؤيد ما ذكر. راح يا أخي، هات الفائدة هذه مرة ثانية، كلام عن ابن قتيبة رحمه الله، قال: ولهذا لم يقل أحمد ولا غيره من السلف إن في القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره معناها، بل يتلون لفظها لفظا ولا يعرفون معناه، بل يتلون لفظا لا يعرفون معناه. وهذا القول اختيار كثير من أهل السنة، منهم ابن قتيبة من أهل السنة، وأبو سليمان الدمشقي وغيرهما، وابن قتيبة هو من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق والمنتصرين لمذهب السنة المشهورة، وله في ذلك مصنفات متعددة، قال فيه صاحب كتاب التحديث بمناقب أهل الحديث، وهو أحد أعلام الأئمة والعلماء الفضلاء، والفضلاء أجودهم تصنيفا وأحسنهم ترصيفا له، زهاء ثلاثمائة مصنف، وكان يميل إلى مذهب أحمد وإسحاق، وكان معاصرا لإبراهيم الحرمي ومحمد بن وصر المروزي، وكان أهل المغرب يعظمون ويقولون: من استجاز الوقيعة بن قتيبة يتهم بالزندقة، ويقولون: كل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه فلا خير فيه. قلت: ويقال هو لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة، فإنه خطيب السنة كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة. وقد نقل عن ابن عباس أيضا القول الآخر، ونقل ذلك الآخرة، فهو يدافع عنه رحمه الله، فهو من أهل السنة، ابن قتيبة من أهل السنة، وهو خطيب مفوه، فهو مثل جاحظ المعتزلي في المعتزلة خطيب، وله تأثير على الناس، وهذا خطيب أهل السنة، ابن قتيبة خطيب أهل السنة. فالبلاغة لها دور يا أخوان في ابن قتيبة، قال ابن قتيبة، إن الكلام على ابن قتيبة هو الذي حول كلام ابن قتيبة، شيخ الإسلام يصفه بالسني. قال: هل يجوز الأذان في المولد ولا إيش؟ المولود كأنه المولود، في المولود لا، ما ثبت شيء. ذكر ابن القيم جملة من أحاديث بهذا في التحفة ولم يثبت شيء منها، فعلى هذا لا يؤذن في أذنه ولا يقام أيضا في الأذن الآخر لعدم ثبوت نص في هذا، ويترك على ما هو عليه. وجاءت السنة بتحنيكه والدعاء له، حنك ويدعى له. والله تعبنا من التنبيهات بعض الطلاب يحتاجوا صبر. قال بعض الطلاب: يشلون صوت الده يا أخي، الله يهديهم، يغسلوها ويرجعوها إلى أمكنتها. بالنسبة للأدوات التي في الحمام، غسل ثيابك جزاك الله خير، الناس تحتاجها بعد. فلا تتركها في الخارج، صب فيها ومشكور جزاك الله خير هي لكم، لكن بعد استعمالها ترد إلى مكانها، بس هذا المقصود، ترد إلى مكانها، انتهت حاجتك ردتها إلى مكانها جزاكم الله خيرا. نحتاج إلى أن نتعاون يا أخوان، نحتاج إلى أن نتعاون وأن يصبر بعضنا على بعض. أحيانا تكون غفلة من بعض الناس يتركه، وما هو هجيره لا عادة الترك ينساه، يحتاج أن ينبه سينتبه. قال أن جميع الشياطين منظورة إلى يوم يبعثون، أم هذا خاصة؟ خاص بإبليس، خاص بإبليس، وأما جنس فلا، يموتون ويتوالدون كالإنس، وإنما هذا خاص به إلى يوم القيامة، وما عندنا دليل في غيره. والجن منه، الجن من جنس إبليس وهي ذرية إبليس، فيموتون ويحيون، يعني يتوالدون كالإنس تماما، والذي هو ينظر إبليس فقط، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، استجاب الله ابتلاء للعباد. بعض الخطوط ما هي واضحة، هل شيء ما فهمت؟ إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.